لم يقبل الهزيمة منذ البداية، بل قال هذه هي الكلمة التي وقفنا عليها في اللقاء، آخر لقاء قبل الحج، في قول عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال والله لآتينهم غدا بما استأصل به خضراءهم. قالت أم سلمة رضي الله عنها وهي تروي هذه القصة: وكان عبد الله بن أبي ربيعة أتقى الرجلين فينا، قال لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. وذكرنا هنا أصلا أن بعض الناس، وهذا من صفات المنافقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم فجر، الفجور في الخصومة من علامات النفاق ومن صفات المنافقين. ولذلك قلت إن أعز الوفاء الوفاء للخصم، الوفاء للخصم، أنك صاحبت إنسانا مدة وعلمت من أسراره، وقدر الله أن يكون خلاف وفرقة جرى بين بعض السلف خلاف، فأرسل أحدهما للآخر: اتق الله فيما علمت من أسرارنا. فأجابه: لم أكن لأتخذ مودتك عدة لعداوتك، لم أكن لأتخذ مودتك عدة لعداوتك، يعني محبتك الأولى وما اطلعت عليه من أسرارك لا أستطيع أن أتخذها عدة في عداوتي لك أنتقم منك بها. هذا الوفاء حال الخصومة صار نادرا، بل غير موجود في هذه الأيام، بل ظهر الفجور في الخصومة. وأنا حقيقة منذ مدة وأنا أريد أن أعالج هذه القضية أيها الإخوة، حقيقة فوجئت أن بعض الناس، يعني حين تأتينا بعض المشاكل أو الاستشارات، تجد أن زوجا كتب على زوجته إيصالات أمانة، وقعت على بياض أحيانا على أوراق في غفلة منها. سبحان الله، زوج وزوجة، زوج وزوجة يعيشان تحت سقف واحد ويأكلان من طبق واحد، ثم هو يعد لعداوتها. ما هذه الخيانة؟ شريكان في عمل، وتفاجأ أيضا أن يظهر مثل ذلك حال الخلاف، يكون مدخرا له مصيبة يفاجئه بها إلى آخره. أين الوفاء؟ أين مراعاة الود وأيام الصفاء؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله: الحر من راعى وداد لحظة، ولم ينس جميل من أفاده لفظة. الحر من راعى وداد لحظة، لحظة جرى فيها ود بينك وبين شخص، تظل تحفظ هذا الود ما حييت وصلى الله على النبي محمد. هلا صليت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ انظر كيف حفظ ود خديجة حين قالت له عائشة، وعائشة حبيبته، حين سئل من أحب الناس إليك قال عائشة قيل فمن الرجال؟ قال أبوها رضي الله عنها وعن أبيها، هي حبيبته، ولكن ليس معنى أنها حبيبته أن يتنكر لكل أحبابه من أجلها ليرضيها ليسعدها إطلاقا. تجد اليوم من يتزوج الزوجة الثانية ويريد بها أن ينسى الأولى وفضلها وصبرها وجهدها معه، أو ينسى أو يتزوج بعدها أخريات، وكلما تزوج زوجة جديدة نسي من قبلها. هذا عار على المسلم في أن ينسى فضل وأن فضل الناس عليه وصبرهم معه، أن ينسى الوفاء. لما قالت والله لقد أبدلك الله خيرا منها، فبمنتهى الحسم قال كلمة واضحة صريحة، وليكن ما يكون، والله ما أبدلني الله خيرا منها، إنني أريد أشتهي أن أرى أو أسمع هذه الأخلاقيات في زماننا. لقد قلت اليوم أننا صرنا نسمع التفاخر بأخلاق الكفار والحط من أخلاق المسلمين. تسمع من يقول أن تسمع من يقول أنهم هناك يحفظون المواعيد ويحفظون الوعود ويتقنون العمل و و و و أما المسلمين سبحان الله العظيم. وكسر هذا الكلام في مجتمعاتنا ومجالسنا، وهذا ما لا ينبغي. يجب أن نتسم بهذه الأخلاق. الشاهد عبد الله بن أبي ربيعة قال له لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. هو مهما ظلمك أخوك، ومهما أذاك أخوك، ومهما تنقص منك هو أبو أولادك. سبحان الله العظيم، ليتنا نرجع إلى هذه الأخلاق. وإن اختلفنا، قال أحدهم اختلفت مرة، قال لم أجد أعقل من الشافعي. اختلفت أنا وهو مرة في مسألة، ثم التقينا فأخذ بيدي وقال وإن اختلفنا في مسألة ألا يصح أن نكون متحابين؟ وإن اختلفنا، ما ينفعش نبقى حبايب وإن اختلفنا. مش قالوا الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية؟ الود شيء والآراء شيء آخر. وإن اختلفنا في مسألة، كنت أقول لأحدهم أنهم يقولون في العامية عندنا إذا حبيت واحد لا تناسبه ولا تشاركه. الكلام ده غلط، بالعكس، ده أنا إذا أحببت إنسانا أناسبه وشاركه وأحرص على ألا أفقده، ما بحبه إزاي؟ الشاهد قال لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد. هذه هي النقطة التي أشرت قبل ذلك، أن المسلمين، أن الوفد الإسلامي تفادى إثارتها، والتي أوصيت إخواننا أنهم أحيانا في بداية الطريق أو في العمل للدعوة أحيانا نتغاضى عن بعض نقاط الخلاف. إذا كانت هذه النقاط يسمح بالاختلاف فيها، بمعنى دائما أقول أننا أصحاب أصول، هناك مسائل يسمح بالاختلاف فيها ومسائل أبدا لا يختلف عليها، بل تكون المفارقة والمفاصلة عندها. وهذه القضية، قضية الهجرة الثانية إلى الحبشة، فيها النموذجان، أننا نختلف فيما اختلف فيه السلف، أما ما لم يختلف فيه السلف فلا نختلف فيه ولا نجيز الاختلاف فيه إطلاقا في مسائل العقائد مثلا. أما في قضايا الفقه وقضايا الدعوة وقضايا الأولويات، وهذه قضايا يختلف فيها، تختلف فيها وجهات النظر، لكن هناك مسائل لا يختلف عليها أبدا، وإذا حصل خلاف فالمفاصلة والمفارقة وانتهت القضية. الشاهد أنهم حين قرأوا عليه من سورة مريم كاف هاي عين صاد، قرأوا قصة سيدنا زكريا ويحيى، ووقفوا قبل ذكر مريم، وأثر القرآن فيهم. وسبحان الله العظيم، القرآن حصل معايا موقف في الحج عجيب جدا. خارج من الفندق فوجئت بواحد لابس الإحرام وفي إيده سجارة، فقلت له ارمي السجارة، قال لي مش ارميها. يا راجل ارمي السجارة ازاي؟ تقول لبيك اللهم لبيك وفي ايدك سجارة وانت بتعصيه؟ واللي مش ارمي السجارة عشان خاطر يرميها؟ قال لي والله ما انا راميها. يا عم حرام عليك، اتقي الله. فوجئت واحد جاي جري، ايه في ايه؟ قلت له مفيش حاجة، ده انا بقول له ارمي السجارة عشان انت محرم. قال لي ليه؟ يا السجاير حرام. قلت له السجاير حرام، انت حرمتوها دي كمان؟ والله كده وربنا شهيد، الامه كلها كانت بتتفرج وانا واقف. فقلت له يعني مش احنا اللي حرمناه، ربنا اللي حرم. قال فين الكلام ده؟ كده بالطريقه دي؟ قلت له يا عم الحاج، قال ربنا جل جلاله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. تحط السجاير في الطيبات ولا في الخبائث؟ قال لي في الطيبات طبعا. السجاير من الطيبات؟ قال لي اه من الطيبات. قلت له ما قال بهذا عاقل، السلام عليكم، ومشيت خلاص. فيش عاقل يقول الكلام ده، لكن الشاهد هنا ايه؟ القرآن. لما قلت له قال الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ما أثرش في القرآن، ما هزتوش ان ربنا قال. سبحان الله العظيم، القرآن كان عمر بن الخطاب في عنفوان طغيانه وحربه للإسلام يدخل عند أخته فيسمع القرآن، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فيسلم. سعد بن معاذ يأتي ومعه حربته ويقول لمصعب بن عمير وأسعد بن زرارة إن كان لكما بأنفسكما حاجة فاخرجا، فيقولان له أتجلس فتسمع، ويقرآن عليه شيئا من القرآن فيسلم، إلى آخره. إيه اللي جرى للناس؟ إيه اللي حصل للمسلمين النهاردة؟ بيسمع القرآن ولا يسلم. النفوس والقلوب تغيرت. الشاهد قال لازم بكرة أجلهم استأصل به شأفته، ثم غدا عليه من الغد. تاني يوم راح للنجاشي فقال له أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت فأرسل إليهم يسألهم، قالت ولم ينزل بنا مثله، فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون للرجل إذا سألكم عنه؟ انتوا فاكرين في الحلقة اللي قبل الحج قلت ايه سبب انتصار وفد المسلمين في الهجرة الثانية للحبشة؟ قلت ساعتها ثلاث أسباب، مين فاكر يقول لي؟ مش فاكرين. أفكركم، قلت إن السبب الأول لانتصار المسلمين في الهجرة الثانية إلى الحبشة على مكر ودهاء وهدايا وكل ما أتى به عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، سبب ثلاث أسباب. السبب الأول الحب بين الطائفة المسلمة، الحب، كانوا بيحبوا بعض، كانوا متفانين في حب بعضهم البعض، كان في تفاني في الحب، كان في حب عميق بيجمعهم كلهم ويؤلف بين قلوبهم، حب واضح. حب، كنت الصحابة في تعاملهم مع بعضهم البعض بيحبوا بعض، وأي تجمع أو أي فريق عمل أو أي دعوة يكتنفها الحب لابد أن تنتصر ولابد أن تظهر. أي عائلة، عيلة، أي بيت أفراده يبدو بينهم الحب لابد أن تعيش هذه العائلة في سعادة. لما يبقى الأب بيحب زوجته والأولاد بيحبوا أبوهم وأمهم والأولاد بيحبوا بعضهم والجو الأسري جو حب، لما يبقى فريق عمل ناس بتعمل مع بعضها البعض، هذا الفريق فريق العمل يبقى بيجمعوا الحب ساعتها الكل يتفق وينتصر. ولذلك بقول إن فقدان الحب النهاردة بين المسلمين هو اللي سبب الفرقة دي. ولما يكون الحب في الله سبحان الله العظيم، برضه أنا قلت النهاردة الجملة دي، إن بعض الناس مش شغال النهاردة إلا بمقابل، فيش حاجة أبدا تعملها لله وترجو اليوم الآخر. بمعنى إن أنا أحب الناس لله مش عشان يحبوني، إن أنا أكرم الناس لله مش عشان يكرموني، إن أنا أحترم الناس لله مش عشان يحترموني، إن أنا أعطي الناس لله مش عشان يعطوني، إن أنا أساند الناس لله لوجه الله مش عشان يسندوني، أعمل عمل لوجه الله. لو أن كل منا، أنت وأنت وأنت، تبنينا هذا الموقف، إن أنا أحسن إلى زوجي لله مش عشان يحسن إلي، وأصونه مش عشان يصني، و دايما أتودد إليه مش عشان يعطيني المقابل، وإنما لله سبحان الله العظيم. وإن فعل خلاف ذلك، مش الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عن من ظلمك، مش هي كده؟ سبحان الله العظيم. شاهد يا إخوة إن كان يتسم الوفد نمرة واحد بالحب. أنا قلت ثلاث حاجات، الميزة الأولى كانت الحب والمودة والثقة بين أفراده، كانوا بيثقوا ببعض سبحان الله العظيم. لما يبقى أفراد الدعوة الوحدة بيثقوا ببعض، لما يبقى أفراد العائلة الواحدة البيت الواحد بيثقوا ببعض، الزوج بيثق في زوجته وبيثق في أولاده، والأولاد بيثقوا في أبوهم وأمهم ويثقوا ببعضهم البعض، يبقى الحياة راحة، يبقى السلام المنزلي، السلام البيتي، السلام العائلي. أما إذا كان كل واحد متربص بالتاني وكل واحد شاكك في التاني وكل واحد إزاي تكون الحياة هكذا؟ لو أصحاب الدعوة الواحدة زي ما قول كده، الصحابة كان أول ما يميزهم الثقة، كانوا بيثق بعضهم في بعض، كان أول ما يميزهم الحب، بيحب بعضهم بعض، كان أول ما يميزهم ود واضح. اثنين، الشورى، لما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: فلا يقطع أحد منهم برأي ولا ينفرد عن أخيه. الشورى كانوا يعتمدوا على أن يتشاوروا في كل مسألة، يتشاوروا ومحدش ياخد قرار لوحده ومحدش يخالف الكل. الميزة الثالثة تقديرهم للكفاءات والطاقات. اختاروا رجل يعرف يتكلم ويعرف يتصرف في المواقف. كنت لسه بقول لولادي قضية الخبرة في الحياة، مش عارف ينفع أقول كده ولا ما ينفعش، إن مشكلة التلفزيون ومأساته القنوات الدينية في تصدر عدد ضخم لحاجة القناة إنها تشتغل 24 ساعة، فناس كتير جدا ظهرت وكبرت. الإشكال في إيه بقى؟ لما يجيله سؤال أو استشارة والخبرة الحياتية ما تبقاش قد كده، تبقى المشورة أحيانا غلط للأسف الشديد. هو ده اللي أنا عايز أنص عليه، إنك أنت لازم تشوف أنت بتسأل مين وبتشاور مين، بتستشير مين، وبتاخد رأي مين. لازم تبقى عارف قضية البعد أو العمق الحياتي العمري في حياة الشخص، خبرة الحياة نفسها، الزمن، التعامل مع الأحداث. النهاردة لما بنقول إن اللي عاش 30 سنة في الدعوة شاف وشاف وشاف وورد عليه وورد عليه وحل آلاف المشاكل، خلاف اللي لسه يعني مبتدئ برضو لم يعايش الناس ولم يسمع منهم. أنا كتير بقول إن أحيانا اللي بيسألنا ما بيقول لناش الحقيقة كلها، بيقول نص الحقيقة بس، والداعية بيكمل بقية القصة، بقية السيناريو بيكمله من خبرته في الحياة. ما هي الزوجة لما بتحكي أو بتشتكي ما بتقولش الحقيقة كلها، بتقول نص الحقيقة، لأنها شايفة بعين واحدة، عور البصيرة، شايفة الأمور من وجهة نظرها هي. عشان كده لما تسمع بقية القصة من الزوج تكتمل عليك، يكتمل عندك الصورة. فإذا اكتملت الصورة تستطيع أن تحكم بما بعلم الشرع وخبرة الحياة. الشاهد إيه؟ تقدير الكفاءات والطاقات. الناس مش زي بعضها، في إنسان ربنا رزقه قوة قلبية، وإنسان ربنا رزقه قوة عقلية، وإنسان ربنا رزقه فهم، مش بس القوة، فهم. ربنا سبحانه وتعالى فتح لكل إنسان في باب من الأبواب. فربنا فتح لإنسان في باب العبادة، وفتح لإنسان في باب العلم، فتح لإنسان في باب الدعوة، فتح لإنسان في باب التأليف، فتح لإنسان في باب الكلام إلى آخره. ربنا سبحانه وتعالى يوزع الأرزاق، وكل الناس يحتاج بعضهم إلى بعض. لذلك بقول إن الدعاء اللي ظهروا وكده إحنا محتاجينهم، لا نستغني عنهم. ما بقولش إن الكلام ده إن الناس دول غلط بالمرة، لا لا لا لا لا لا، لابد من إثبات الحقيقة وبالإنصاف أن بعضهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله سدوا ثغرات كنا لا نستطيع أنا ولا غيري سدها. واللي يزعم أنه يستطيع أن يقوم بالدعوة وحده يبقى ظلم نفسه وظلم الدعوة. احنا محتاجين كل يد تدفع للإسلام، محتاجين كل لسان يتحدث عن الإسلام ويدافع عن الإسلام ويدعو إلى الإسلام. محتاجين الصغير قبل الكبير، لا محتاجين الكبير قبل الصغير، لا محتاجين الاثنين الصغير والكبير، لا نستغني عن أحد. دي حقيقة لابد من بثها. الشاهد ايه؟ تقدير الكفاءات والطاقات. طب ازاي؟ وخصوصا في هذه القضية وفي هذا الجانب. تذكرون قصة أصحاب الأخدود؟ إن كان في من كان قبلكم ملك، وكان للملك ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك ائتني بغلام أعلمه السحر يكون لك من بعدي. فأتي بغلام، وإحنا قلنا الغلام ده سنه ما بعد الفطام إلى ما قبل البلوغ، يعني عنده 8 سنين 10 سنين 11 سنة 10 سنين قبل البلوغ، غلام. أتي للساحر فجعل الله في طريقه راهبا، فكان إذا أتى الساحر جلس للراهب فأعجبه كلامه، فكان إذا أتى الساحر يجلس للراهب، وإذا رجع من عند الساحر يجلس للراهب، وكان الساحر يعلمه السحر والراهب يعلمه الدين والتوحيد والحق. ودي اللي بنسميها بقى إيه في أولادنا في كل الملتزمين الجدد، تعدد مصادر التلقي، إنه بيسمع حق وباطل. ابني في البيت ولا بنتي بلبسها الحجاب وأمرها بالصلاة وعدم الكذب وعدم الاختلاط، تروح المدرسة تشوف بقى الاختلاط وتشوف الكلام بتاع المدرسات وتشوف في المناهج الصور وكذا وكذا، تعدد مصادر التلقي دي بتشوش رؤية المتلقي. عشان كده سيدنا النبي صلي عليه، صلي عليه يا عم، صلي عليه يا حاجة، صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة منع الصحابة من التلقي إلا من الله، من القرآن، حتى أنه منعهم من كتابة الحديث. ليه؟ لتوحيد مصدر التلقي. لما يبقى عندك مصدر التلقي، شيخ واحد يستقيم أمرك. أما إذا تعددت مصادر التلقي واختلفت يحصل التشتت، وساعتها يبقى الواد اللي لسه بيلتزم جديد يحكم بين الشيخ الألباني والشيخ ابن باز. الشيخ الألباني قال إن وضع اليدين على الصدر بعد الصلاة لا ينبغي، والشيخ ابن باز قال وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة. هو هيحكم بقى الألباني صح ولا ابن باز صح، ويختار بينهم. وهنا تستعلي الأهواء. طب نعمل ايه؟ أنا هقعد دلوقتي أقول لك كلام ويجي بعد مني واحد يقول لك عكس الكلام، وانت بقى تعمل ايه في الحالة اللي زي دي؟ قلنا نمرة واحد توحيد مصدر التلقي، فإن لم يكن، إن لم يكن البصيرة، الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. لو أنت صادق بتبحث عن الحق والصواب فقط لا ما يرضيك، سيدلك الله حتما. زي قصة دي، القصة دي الولد الغلام، غلام أصحاب الأخدود، لما كان تعددت عنده مصادر التلقي، سمع من الراهب توحيد وسمع من الساحر شرك وكفر، فكان يتحرك شوقا أن يعرف أين الحق. فمر يوما فوجد دابة قد قطعت الطريق على الناس. الحديث بيقول كده، وجد دابة قد قطعت الطريق الناس. الدابة دي ممكن يكون أسد، ممكن تكون حية تعبان، ممكن يكون أي شيء، أي حيوان مفترس واقف والناس مش قادرة تعدي، ديب، ذئب، أي شيء قطع الطريق على الناس، الناس مش عارفة تعدي، تعمل إيه؟ فلما نظر قال اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله، أمر الساحر أم أمر الراهب. اليوم أعلم، عارف زي واحد لقى الإية، قال بس كده هعرف بقى، كأن كان جواه في نار متقدة، يا ترى مين صح؟ لو حصل ده في قلبك ربنا يدلك بالطريقة دي. رغبت في معرفة الحق. لكن تلاحظ من قول الغلام ان هو كان ميال للراهب، لان كلمة اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله، احب الى الله، دي مش كلام الساحر صح ولا لا؟ ده الراهب اللي بيعلمه كده، الاحب الى الله. فهذا الرصيد الفطري في نفوس البشر، ان بالفطرة تلاقي نفسك بتميل للحق، مش نفسك، قلبك، روحك، اللي هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. لكن احيانا الهوى حبك الشيء يعمي ويصم. انسان اللي بيبقى عايز الحق بيبقى عارف ان الحق كده، عارف. لما اختلفنا في الحد، الرمي قبل الزوال ولا بعد الزوال، مع ان المسألة فيهاش خلاف، عندي فيهاش خلاف نهائيا، ولم يختلف احد من السلف في هذه المسألة ان الرمي بعد الزوال، دي بدايته بعد الزوال، ما فيهاش في مسألة المبيت في مزدلفة واجب. لكن زي ما اقول كده، لما حصل الخلاف وقلنا الحق كذا، قال بعض المنصفين اللي انت بتقوله صح بس صعب. قلت له خلاص، وانا ارضى منك هذه الكلمة، صعب لكنه ممكن، مطاق. هي دي، انه عارف ان احنا بنقول الحق، مش صعب، اقصد مش تشدد، لا هو الحق، بس هو صعب على النفوس احيانا. الشاهد ايه؟ الغلام قال اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله. النور اللي جواك هيقول لك الحق اهو، حتى وان كنت تستصعبه. قال فاخذ حصاة من الارض ورماها فقتلها ومشى الناس، ثم اتى الراهب. سبحان الله العظيم، برضو فايدة سريعة. اتى الراهب فاخبره. لما يبقى لك شيخ قل له على كل حاجة، كل حاجة، كل صغيرة وكبيرة في حياتك، حاجة قد تبدو عندك تافهة ولا قيمة لها وليس لها تأثير وغير مؤثرة، لكن قد تكون حين تحكيها وتقولها للشيخ هو يفيدك فيها وترسم له طريقا إلى إصلاحك. عشان كده كان الغلام كل ما تحصل له حاجة يروح لشيخه، يروح للراهب يقول له. لما ضربوه في البيت بتتأخر ليه؟ شكى الضرب للراهب. لما راح وقتل الدابة رجع إلى الراهب وقال وقص له، حكى له، قال له كان في دابة ورميتها قتلتها بعد ما قلت أي الأمرين أحب إلى الله، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة ودع الناس يمشون، فرماها فقتلها. فبان له أن أمر الراهب أحب إلى الله، فذهب إلى الراهب فأخبره. أنا عايزكم تعيشوا معايا الموقف ده يا عم الشيخ رأفت، عيشوا معايا الموقف ده، إن رايح للراهب بيقول له أنا كنت ماشي في طريق ودابة قطعت الطريق على الناس، فأنا قلت يا رب إن كان أمر الراهب، هو بيكلم الراهب يقول له أنا اتكلمت عنك، إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة ودع الناس يمشون، فماتت الدابة ومشى الناس. لو أنت الراهب، الراهب اللي عنده 60 70 80 سنة والغلام 10 سنين اللي بيحكي له ده، تقول ايه للغلام؟ ماشي يا ابني، والله دي بركة من بركاتنا، الحمد لله رب العالمين، وربنا يهديك ويزيدك. بمنتهى التواضع، ان ببركة الراهب اتقتلت الدب، احنا كلنا شايفين كده. لا تعال شوف الراهب قال ايه. الغلام بيقول للراهب انا قلت اللهم ان كان امر الراهب احب اليك. فالراهب يفرح ويتنفخ ان ربنا دله ان امر الراهب احب اليه. يقول مش قلت لك اسمع كلامي، اللي ما بيسمعش كلامي بيندم. مغرور قوي الشيخ مش كده؟ الشاهد ايه؟ الراهب قال له ايه؟ لما سمع القصه كده قال له انا قلت اللهم ان كان امر الراهب احب اليك فاقتل الدابه فقتلت الدابه، ده دليل على ان امرك احب الى الله. فقال له الراهب اي بني انت اليوم افضل مني. لا اله الا الله. طب الراهب جاب الكلام ده منين؟ هي دي تقدير الكفاءات والطاقات. إننا ونحن نعمل في الدعوة ينبغي أن نعرف أقدار الرجال، ينبغي أن تكون موازيننا منصفة وصادقة في تمييز الرجال. الراهب زي بقولك كده عنده 70-80 سنة والغلام 10 سنين، وبمنتهى البساطة والوضوح يقول للغلام يا ابني انت كده احسن مني. لم يتردد ولم يتلعثم ولم يتعسر ولم يفكر في انه يقولك لا احسن الولد يفتن ان قلت له انت احسن مني، انا عايز احافظ على قلبه. عايز تحافظ على قلبه؟ طب وقلبك انت؟ الشاهد هنا اللي انا عايز اقوله ان تقدير الكفاءات انه يختار واحد يكون القائد، يكون الامير، يكون المتحدث الرسمي باسمهم، ما حصلتش حرب وخناقة. جعفر والكل ببساطة يقول له انت افضل مني. يا ترى انت عملتها مرة في حياتك انك قدمت حد على نفسك وقلت له انت افضل مني وانا وراك اسندك، انت احسن مني في الجانب ده، انت تقدر تنفذ ايديك احسن مني، انت بتفهم في المسألة دي اكتر مني. ايه رأيكم لو تعاملنا بكده ان الزوجة في البيت تقول لزوجها لا انت بتفهم احسن مني، انت اللي تقول مش انا اللي اقول، وهو يقول لها لا لا لا لا انت ربنا كرمك وبرضو والدك كان عشته ببيتكم فانت عندك خبرة في المسألة دي احسن مني، قول انت. ان الولد قبل ما يتصرف يقول لا لازم اقول لابي، مش اللعب والتهريج النهاردة اللي بيقول لا اختلفت الحياة احنا جيلنا غير جيلكم انتوا. ينفع الكلام ده؟ يبقى ده دين؟ الشاهد ان سبب نجاح الوفد الثلاث حاجات دي، الحب والثقة بين افراده، اثنين التشاور والمشورة وعدم الانفراد بالرأي وعدم الخلاف على الرأي، ثلاثة تقدير الكفاءات واختيار الافضل في انه يكون هو الاهم وهو المتكلم. لما بعت لهم النجاشي ماذا تقولون في عيسى؟ اجتمعوا وتشاوروا وقالوا هنقول للراجل ايه؟ فقالوا شوف الكلام بقى، اسمع اسمع اسمع كده وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نقول والله ما قال الله فيه وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. هنقول الحق واللي يحصل يحصل وليكن ما يكون. سبحان الله العظيم. شوف بقى لما فعلا يحس المسلم بالشعور بالخطر على رزقه على رزقه حين يتعرض لموقف يخير فيه بين دينه وبين رزقه. الصحابة اتحطوا في الموقف ده، لو قالوا الحق ممكن النجاشي يطردهم يسلمهم ويخسروا كل حاجة، ولو لونوا وقالوا كلام يرضي النجاشي هيقعدوا. يختاروا ايه؟ ده موقف قد تتعرض له في حياتك كثيرا. يقول لك صاحب الشغل بيقول ما تروحش تصلي، ويدخل عنده الظهر على العصر، طب اعمل ايه؟ اسيب الشغل؟ لا اصلي، لو صليت هيطردوني. ما يطردوك، مش هلاقي شغل، هموت من الجوع. موت من الجوع، وانا متأكد انك لا هتموت من الجوع ولا هيطردوك ولا هتسيب الشغل، لان معك الله. عشان كده في اخر الزمان قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من علامات الساعة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. بيبيع لحيته عشان الفلوس، بتبيع نقابها عشان الفلوس، بيبيع أمانته وصدقه عشان الفلوس، بيبيع الصلاة عشان الفلوس، بيبيع بيبيع بيبيع. وأنا زمان قلت له اوعى تبيع ربنا ليبيعك، وقد كان باع. ولما تعال شوف حاله النهارده، لما نسوا الله فنسيهم، فنسيهم. لما تنسى ربنا فينساك، وتبقى كم مهمل لا قيمة لك ولا وجود لك ولا أثر لك ولا إحساس لك، تبقى عايش ومش عايش، كأنك سراب وهم حين يهملك ربك وينساك. سبحان الله العظيم. أنا كنت بقول في حلقة الأربع كيف وأخواتها، أخي العاصي، العصاة اللي عايشين من غير إحساس، من غير قلب، من غير روح. لذلك الواحد من دول لو خلى بالليل كده وقعد لوحده، طب سيبه أسبوع كده لوحده بعيدا عن الناس والشهوات، يجيله اكتئاب. طيب خد واحد مؤمن محب لله يقعد اسبوع لوحده، يبقى بيرفرف في السماء بالانس بالله. هو ده الفرق، هو ده الفرق، هو ده فرق الليل. عشان كده كلهم بيناموا بالنهار ويصحوا بالليل يعربدوا، لأنه لو قعد بالليل لوحده هيكتئب، يجيله اكتئاب، يقتله الفراغ. لكن اللي بيحب ربنا مشغول، مشغول بربنا، متونس بربنا، الأنس يعني أقصد، عايش مع ربنا، روحه طايرة وهيمة وسعيدة. الشاهد ما بيبيعش. قالوا والله لنقولن له ما قال الله فيه وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. هنقول الحق، واللي يحصل يحصل، واللي يكون يكون، واللي يقرا يقرا، يطردنا يسلمنا يموتنا يذبحنا يسجننا، ليكن ما يكون. ما اقدرش اقول حاجه غير الحق. نقول الحق. فأتوه، فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ سؤال مباشر. فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. كلام واضح ومحدد وصريح وقاطع، يعني مش كلام يحتمل، لا لا لا، هو عبد، سيدنا عيسى عبد الله ورسوله، دي عقيدتك افهمها ولا تفرط في ذرة منها ولا تتردد في حرف واحد، هو عبد، عبد الله ورسوله وروحه وكلمته. يعني ايه روحه؟ من روح الله، الله عز وجل نفخ فيه الروح، امر بنفخ الروح فيه بدون اب، بدون نطفة، هو ده معناها. كلمته كن، ان الله قال له كن. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن، هو ده معنى كلمة كلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. السيدة مريم عليها السلام عذراء بتول، لم يمسسها بشر. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. تصوروا انتم لما النجاشي يسمع الكلام ده، كلمة هو عبد الله بتستثير ناس كتير ويرفضونها، لكن سبحان الله كلمة الحق يا ناس لها تأثير. شرف الكلمة وعظمة التمسك بالمبدأ والصدق تحت الضغط الشديد يكون لها من السحر الحلال ما يفوق كل دهاقنة السياسة وعباقرة الدبلوماسية. هذا الذي كان لما قالوا الكلمة دي، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا، أخذ الشاية، ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. بالضبط صح 100%. فتناخرت بطارقته، قالوا: لا حاسب. فتناخرت بطارقته حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله، وإن نخرتم والله. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. سيوم يعني آمنون، من سبكم غرم، ومن ثم من سبكم غرم، والله ما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. جبل، قال: والله ما أحب أن يكون عندي جبل ذهب وأنا أؤذي واحد منكم. ردوا عليهم هداياهما فلا حاجة لنا بها. رجعوا لهم الهدايا، دي رشوة بقى مش هدايا. فوالله ما أخذ الله مني الرشوة، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، فآخذ الرشوة حتى فآخذ الرشوة فيه. الله، ما أحلى هذا الكلام، أن يتذكر الإنسان دائما نعمة الله عليه. فإذا كنا نتكلم عن الوفاء مع البشر فكيف يكون الوفاء لحق الله؟ شوف الكلمة الجميلة دي، لما يقول والله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي حتى أخذ الرشوة فيه. قال يعني ربنا سبحانه وتعالى اداني ولم يأخذ مني مقابل، ازاي انا اخذ مقابل عشان اصون دينه وعباده الصالحين، اخونه فيهم كيف؟ سبحان الله العظيم. قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، واقمنا عنده بخير دار مع خير جار. لك ان تتخيل غيظ المشركين وحنقهم حين اخفقت حيلتهم وفشلت مكيدتهم التي كانوا يثقون في نجاحها، لانهم يحسبون الامور بحسابات دنيويه عمياء تافهه، لا يعلمون ان الله وراء كيدهم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد مكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. قال سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ذلك لما تيجي تتعامل زي بقول كده في قضية الحد، اللي رايح وخايف من انفلونزا الخنازير، يا ابني انت رايح لربنا ويضيعك؟ سبحان الله العظيم. ذكر لي وانا برضو مش متابع جيد للاخبار، لكن ذكر لي ان الحجاج اللي رجعوا كلهم لم يكن فيهم حالة واحدة، الا حالة واحدة بيقولوا كده، حالة واحدة اللي اخبرني قال حالة واحدة، وكان الطعم خد المصل بتاع سبحان الله العظيم. الله جل جلاله حين تتعامل معه تعامل بثقة ان الله على كل شيء قدير، أن الله على كل بكل شيء محيط، أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع من توكل عليه. قال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. لذلك لما تيجي بالحسابات الدنيوية، عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة رايحين بهدايا للنجاشي والبطارقة غرقوهم هدايا بالحسابات، لما يجوا يتكلموا النهاردة في قضية اسألهم عن عيسى بن مريم بالحسابات البشرية الدنيوية، يقول ان الناس دولك هيقتلوا هيصفوا هيرجعوا بيهم، ولعلهم كانوا مطمنين قريش جدا، اطمنوا هنجيبهم هنجيبهم هنجيبهم. ومع ذلك لم يكن. لماذا؟ لأن الله كان مع المسلمين، ومن كان الله معه فمن عليه. أنا عايز أوصل بقى للغزوات، لأني دايما أتذكر في مثل هذه المواقف كلمة أبي جهل لما مر أبو جهل في غزوة بدر بقبيلة غفار، قالوا نمدكم بالسلاح أو بالرجال. قالوا لا هذا، أبو جهل بقى، لا هذا ولا ذاك، إن كنا نقاتل محمدا فنحن نكفيكموه، أما إن كنا نحارب رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. خدها من أبي جهل اللي بيحارب ربنا مش قد ربنا، محدش قد ربنا. أما إذا كنا بنحارب بشر يبقى البشر ينتصروا بالكيد والعدة والسلاح وإلى آخره، قل ما شئت، لكن إن كان معنا الله فمن يستطيع أن يحارب الله؟ انتهت قصة هذه الرحلة ورجع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وأخبروا قومهم بالخبر. طب يسكتوا وينتهوا وخلص القصة؟ لا طبعا. كيف السبيل لإيقاف دعوة محمد؟ يعملوا إيه؟ فكروا وقالوا مشكلة هنا النهاردة في عمه أبي طالب يحوطه ويحول بينهم وبينه. رأوا أن يواجهوا أبا طالب في هذا الصدد. كانوا يعتقدون أن أبا طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن أخيه، ليس على دينه، ليس مقتنعا بما يدعو إليه محمد، والدليل على ذلك أنه لم يعتنق الإسلام. فرأوا أن يدخلوا إلى أبي طالب من هذه الثغرة، دينهم وآلهتهم. فجاء سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهى، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد. أحيانا تبقى واقف صامد بس تلاقي حد من اللي كان بيحترمك ويوقرك وما يرفعش عينه فيك بدأ صوته يعلى عليك يفزعك. هذا ده اللي حصل. حدش كان يقدر يكلم أبا طالب بهذه اللهجة، لأ اللهجة عالية قوي. فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، وأنا رجل قد كبرت، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني ما لا أطيق. برضو الكلام من أبي طالب جارح للنبي صلى الله عليه وسلم. وأشق شيء على النفس أن يخذلك من كنت تثق في سنده ونصرته أحوج ما تكون إليه. هقول لكم كلمة واختم عشان مدني يستريح. إن علامة الحب إن وقت محتاجك ألاقيك، لكن لو وقت محتاجك ما لقيكش يبقى دليل ان في حاجة غلط. الكلام النهاردة على الوجع. ويا ترى لما النبي حس بالكلام ده ان بساط ابي طالب يسحب من تحت قدمه، يا ترى يقول لعمه ايه؟ طريقتنا بقت وحشة قوي في مواجهة الأحداث الحاسمة. لو أنت مكانه: طب يا عمي معلش، على كيفك اللي تشوفه، بس اصبر عليا شوية، اديني فرصة. وبقت السمة دي ماشية النهاردة في المسلمين، اللي مش عارف أسميها إيه، بس تعالوا نتعلم من موقف النبي لما أبو طالب قال له كده. قال له: أنا كبرت، أبقى على علي وعلى نفسك ولا تحملني ما لا أطيق. أبو طالب برضو شخصية عجيبة جدا وبيتكلم كلام بمنتهى اللطف. الرد يكون ايه؟ اكيد في الحلقة الجاية ان شاء الله. اه لا، الحلقة الجاية ايه؟ ده الحلقة الجاية بقى هتبقى ان شاء الله في اول المحرم في رأس السنة الهجرية، ولنا فيها لقاء طويل طول الليلة مع ضيوف وأئمة لحلقة خطيرة بعنوان أمة واحدة. ألقاكم الجمعة القادمة، وأحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.